السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، موعدنا هذه الليلة مع فضيلة الشيخ سعد الحجري، ونذكركم بأن غدا بإذن الله بعد التراويح موعدنا مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، لا نستكثر طول بقائنا في المسجد، ففي حديث عمرو بن أخطب كما عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم يوما كاملا، لم يقطع الخطبة إلا صلاة الظهر وصلاة العصر، يوم كامل. وصلى معه حذيفة ذات ليلة من الليالي، فبدأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران بقسم فيها مهر والترل لا يمت رحل بآية عذاب لا تعود بآيان استغفر ركعة واحدة. فحياك الله، تقبل الله ومنكم، ولن أطيل عليكم، واسمحوا لي أن أتسلم حول بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بقدوم رمضان، إذ قال في آخرها: يا باغي الخير أقبل. والخير مطلب يطلبه المسلم ويختاره على ما سواه لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الخير مطلب من مطالب الفطرة التي فطر الإنسان عليها، مطلب من مطالب الفطرة التي فطر الإنسان عليها لأربعة أدلة. الدليل الأول قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والدليل الثالث أن أول كلمة تكلم بها الإنسان هي الحمد، الحمد لله، كما ورد في الحديث لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه طارت الروح إلى رأسه ثم إلى عينيه فأبصر ثم إلى أنفه فعطش ثم إلى لسانه فقال الحمد لله، فهي أول كلمة قالها آدم، فشمته الله تعالى وقال له يرحمك الله. الدليل الرابع أن أول تعامل تعامل به الإنسان مع غيره هو السلام، كما في الحديث قال الله تعالى لآدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم وانتظر ما يحيونك فهي تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، فذهب وقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فجادوه ورحمة الله. الخير مطلب من مطالب الشرع الذي ننتسب إليه، نعبد ربا واحدا ونؤدي عبادة واحدة ونقتدي برسول صلى الله عليه وسلم واحد ونتحاكم إلى كتاب واحد وندين لله تعالى بدين واحد ونثبت على طريق واحد. والدليل على أن الخير مطلب من مطالب الشريعة ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الله تعالى أمرنا باستباق الخيرات، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال واستبقوا الخيرات. الدليل الثاني ما ورد عند ابن ماجه أن أخوين أسلما في آن واحد وبعد عام كامل طلب للجهاد فخرج وجاهد في سبيل الله واستشهد أحدهما وعاد الآخر وبقي بعد أخيه عاما كاملا ثم مات على فراشه، فرأى طلحة بن عبيد الله أن الذي مات على فراشه أرفع درجة من الذي استشهد في سبيل الله، فاستغرب وقص ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس أنه بقي بعده سنة، فصلى كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. الدليل الثالث أن الله تعالى كرم السابقين إلى الخيرات. الكرامة الأولى كرمهم بالسبق إليه، قال تعالى والسابقون السابقون. الكرامة الثانية أنه أدخلهم الجنة ووعدهم بالجنة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الكرامة الثالثة أنهم المقبولون أو الذين قبل الله عملهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رابعا أنهم الآمنون من الفتنة، قال بادروا بالأعمال، فكأن سائلا سأله لماذا نبادر بالأعمال، قال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامات. ولنعلم أيها الأحبة بأن الخير تميزت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم. والدليل على ذلك أن هذه الأمة هي أكثر الأمم استجابة، أمرهم الله عز وجل ونهاهم فقالوا سمعنا وأطعنا، وأما غيرهم فقالوا سمعنا وعصينا. والدليل على ذلك حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي سمعه مستجيب. قال فرأيت النبي ومعه واحد، الرجل نبي وعاش في أمة من الأمم المستجيب واحد. قال فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي وليس معه أحد. بل وفي سورة ياسين أرسل الله ثلاثة إلى أهل القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. آخر الأمر وجاء من أقصى المدينة كم أمة؟ رجل وهم ثلاثة، رجل وهم ثلاثة أنبياء. ورأيت النبي وليس معه أحد، وإذا بسواد عظيم ظننتهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه، ولكن ارفع رأسك إلى الأفق، فرفع رأسه إلى الأفق وإذا بسواد عظيم، قيل انظر إلى الأفق الآخر فنظر وإذا بسواد عظيم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحديث من أكثر الأمم استجابة؟ هذه الأمة. نعم تميزت هذه الأمة بالخيرية لأنها آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا. قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وقال نحن أول من يدخل الجنة. هذه الأمة هي أكثر أهل الجنة. كم تمثل هذه الأمة من أهل الجنة؟ ثلثي أهل الجنة، مع أنهم في الأمم كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. انظر شعرة في جلد ثور، شعرة بيضاء في جلد ثور أسود، غريبة ولا ما هي غريبة؟ نادرة واحدة. نعم، أو شعرة سوداء في جلد ثور أبيض. الشاهد من ذلك بأنهم قلة مع الأمم، ومع ذلك يمثلون من الجنة ثلثي أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، و40 صفا من سائر الأمم، وما أنتم في الأمم إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود أو كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض. هذه الأمة هي أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، مع أنه ما يتقدم على الإيمان شيء، والسبب والله أعلم، لأن الأمم تجتمع أو تتفق الأمم في الإيمان. لكن أما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتتميز به هذه الأمة، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأخر الإيمان مع أنه لا يؤخر، وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن هذه الأمة تتميز به. أحبتي إن مواسم الخير كثيرة، ولذلك بيّن لنا صلى الله عليه وسلم موسم الخير في هذه الأمة، رمضان. هل بشر بشهر غير رمضان؟ ما علمت بشر إلا برمضان. كان يبشر أصحابه، بل يبشر الأمة كلها برمضان. وما هذه البشارات إلا لأنه شهر عظيم وموسم جليل، كم فيه من الكرامات، وكم فيه من الخصال، وكم فيه من الفضائل، وكم فيه من الخيرات. يا باغي الخير أقبل. أين إقبال الناس؟ أين؟ كم من إنسان نفس الميزانية عنده في شعبان وفي رمضان ما فيها أقبل؟ أليس أن أقبل بمعنى بادر وعزل؟ نعم. كم من الناس يسمع يا باغي الخير أقبل فلا تراه مسرعا؟ كم من الناس يا باغي الشر أقصر ما رأيناه اقتصر عن كثير من الشرور والمعاصي، مع أنه نودي وقيل له يا باغي الشر إيش أقصر؟ وين المنع عن كثير من الناس وهم لا يزالون على معاصيهم؟ كأنهم غير منادين بهذا النداء الذي ينودوا به يا باغي الخير ويا باغي الشر. لماذا يا باغي الخير أقبل؟ لأمور والله أعلم. أولا لحفظ الوقت في رمضان، حفظ النهار وحفظ الليل. أما النهار فيحفظ بالصيام، أما الليل فيحفظ بالقيام. ولنعلم أيها الأحبة بأن وقت المسلم يتصف بستة أمور. الأمر الأول العظمة، ومما يدل على ذلك أن الله أقسم به ولا يقسم إلا بعظيم، والفجر والعصر والليل والنهار والضحى ولا يقسم إلا بعظيم. ثانيا أن وقت المسلم غنيمة، والغنيمة لا تضيع وإنما تغتنم. قال اغتنم خمسا قبل خمس الحديث. ثالثا أنه نعمة. قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رابعا أن ما مضى منه لن يعود أبدا إلى يوم القيامة. خامسا أنه سريع في الانقضاء، دقيقته تهدم ساعته، وساعته تهدم يومه، ويومه يهدم أسبوعه، وأسبوعه يهدم شهره، وشهره يهدم عامه، والعام يهدم العمر. أليس أن الساعة تهدم بدقيقة؟ الدقيقة الساعة 60 دقيقة، إذا أخذنا منها دقيقة كم بقي؟ انهدم ولا من هدم؟ انهدم. نعم، إذن سريع في الانقضاء. سادسا أنه أغلى من الذهب والفضة. قال الحسن البصري: أدركت أقواما يحافظون على أوقاتهم أشد من محافظتكم على الدرهم والدينار. إذن في رمضان حفظ الوقت. ثانيا في الصيام أيها الأحبة، أو بالصيام يتضاعف الأجر، وأنا أعلم أنكم لم تأتوا إلا طلبا لما عند الله من الثواب، وانقيادا وعبودية لله عز وجل، وكلنا يرغب ويطمع في الثواب، والثواب قد يكون مقيد وقد يكون غير مقيد. ثواب الذكر مقيد، ثواب القراءة مقيد، ثواب الصلاة مقيد، ثواب الصدقة مقيد، أما ثواب الصوم فإنه غير مقيد. لماذا لم يقيد ثواب الصوم؟ لأن الصائم بصيامه يصبر على طاعة الله، ويصبر عن معصية الله، ويصبر على أقدار الله، بل وشهر رمضان هو شهر الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: صم شهر الصبر رمضان، وقال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، الحديث. إذن وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لمن؟ فإنه لي وأنا أجزي به الحديث. بالصيام أيها الأحبة يتحقق سلامة الصدر، وسلامة الصدر مطلب من المطالب الشرعية، وبين تبارك وتعالى بأن سلامة الصدر من صفات الأنبياء، من صفات أهل الجنة، من صفات الناجين من النار، وينبغي أن تكون صدورنا سليمة. يقول صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي مرض الصدر. هل في الصدور أمراض؟ أيوة، أمراض قاتلة. مثل إيش؟ مثل مرض الحقد قاتل، مرض الحسد قاتل، مرض الغل قاتل، مرض الغش، مرض الخيانة، مرض الشحناء، مرض البغضاء، مرض التهاجر، مرض التقاطع، مرض العجب، مرض الكبرياء، كل هذه مرض، كل هذه أمراض في القلوب، وأمراض خطيرة جدا. نعم، ولذلك سلامة الصدر عزيزة ونفيسة ينالها الصائم، يسلم صدره على إخوانه. ولذلك أيها الأحبة ينبغي أن يثمر الصيام سلامة الصدر. بالصيام أيها الأحبة يحفظ الإنسان من الذنوب والمعاصي، والذنوب والمعاصي خطر وخطر جسيم. وذنوبنا تتميز بأربعة أمور. الأمر الأول الكثرة. أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ صح ولا غلط؟ شوفوا فتكتب والله أن الذنوب كثيرة، وافقتوني أو لا؟ والله لو تسأل ملك الشمال يقول والله أني فعلت مرشاد من كثرة لا صحيح، ذنوبنا كثيرة، لا نتورع، يعني صراحة الذنوب عندنا كثيرة حقيقة. إذن كثيرة الذنوب، كثيرة. ثانيا دائمة ولا منقطعة؟ يا عبادي إنكم تخطئون متى؟ بالليل وإيش؟ إذن دائم بالليل والنهار. قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء. إذن ذنوب دائمة. ثالثا متنوعة، العين منها دم ولا ما منها؟ منها، والأذن منها، واللسان منه، واليد منه، والرجل منه، والبطن منه، والفرج منه، إذا متنوعة. خطيرة ولا غير خطيرة؟ وما أصابكم من مصيبة، قال مصيبة، وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم، قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن خطيرة جدا يا أحبتي. إذن الصيام يحفظ الإنسان بالصيام من الذنوب، والدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشراب، ولكن الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو شاتمك فقل إني صائم إني صائم. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بالصيام أيها الأحبة يتحرر الإنسان من عبودية الشهوة، ويتحرر من عبودية البطن، ويتحرر من عبودية الفرج، ويتحرر من عبودية الدرهم، ومن عبودية الدينار، ومن عبودية الخميلة، ومن عبودية الخميصة. الله تعالى توعد عباد الشهوات بالنار، قال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بل ووصفهم بأهل الشمال، قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. السبب إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ووصفهم بالخلوف، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأشرار، قال: شرار أمة الذين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان اللباس ويتشدقون في الكلام. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بالصيام يحفظ الإنسان من النار. ما أحد والله يستطيع يصبر على النار. ليه المكيفات هذه؟ إيش السبب؟ كيفات هذه ليش؟ وقاية من إيش؟ من نفس جهنم، حتى ما هو لهب ولا ما هو لهب ولا جمر، نفس فقط. مع أن الحر عندنا بسيط، الحر في بعض المناطق كالهند وغيرها يموتون الناس منه. سمعت أحد مات من الحر عندكم هنا في الرياض ولا فيه؟ ما سمعنا، وما أحد مات قديما ولا حديثا. لكن في الهند أسمع كل سنة 2000 و3000 و4000 يموتون من شدة الحر. وهو نفس نفس، كيف بالجمر، كيف باللهب، كيف بالحبس. اسمع ماذا يقول أهل النار، يقولون: هل إلى خروج من سبيل؟ يخرجون من نعيم ولا من جحيم؟ لا والله من جحيم. يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. يقولون: لا نريد إلا الموت يا مالك، لا نريد حياة لكن نريد الموت لنسلم من العذاب. يقولون لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا كم يوما من العذاب. ماذا يقولون لأهل الجنة؟ أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. نعم، هذا واقع أهل النار. ما أحد يصبر على النار، جعل الله الصيام وقاية من النار، لأن أبواب النار مقفلة، لأن باب المعصية بالنهار مقفل بالصيام، باب المعصية بالليل مقفل بالقيام. نعم، في المجالس بحسن الكلام، في البذل والإنعام، بالصدقة إلى غير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وقال: الصيام حصن حصين يتحصن به الإنسان من النار أو العبد. فيا أحبتي، الصيام نعمة من نعم الله علينا. بالصيام تغفر الذنوب. من لم يغفر له في رمضان متى يريد المغفرة؟ متى إن لم يغفر له في رمضان؟ سأذكركم بسبعة أمور لمغفرة الذنب. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، هل من صام شعبان مثله؟ أسألكم، من صام شوال، من صام 11 شهر، كلها ما هي واردة فيها، في رمضان، هذه خصيصة لرمضان. قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيش النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو 80 سنة و90 سنة إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه 50 60 70 80 90. نعمة من نعم الله، لكن إيمانا واحتسابا. قال: من قام رمضان، ما هذه الخصيصة في غير رمضان؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا النتيجة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. قال: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم صيامه فمن صامه وقام احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حديث حسن. قال آمين آمين آمين. قالوا أمنت ثلاثا يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له يغفر له لأن أسباب المغفرة كثيرة فلم يغفر له أبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. أخيرا يا أحبتي إجابة الدعاء في رمضان يجاب الدعاء ما لا يجاب في غيره. أين آية الإجابة في سورة البقرة؟ في أي مكان؟ وسط آيات الصيام. وسط وسط آيات الصيام. قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الآية في وسط آيات الصيام. هذا فيه دلالة على أن الصيام سبب من أسباب الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات وذكر منها دعوة الصائم. وقال ثلاث دعوات لا ترد وذكر منها دعوة الصائم. وقال عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء في كل يوم وليلة ولكل عبد منهم دعوة مستجابة. وكان فيه رجل يقترض من رجل آخر مبلغ من المال وواعده زمن وجاء المقرض للمقترض في رمضان قبل الزمن وقال أعطني حقي. قال له المقترض لم يأتي وقت السداد وأنا لم أستعد وكان ذلك بعد العصر في يوم رمضان. قال لم يأتي وقت السداد أمهلني حتى يأتي وقت السداد الذي بيني وبينك. قال أعطني الآن. قال ما عندي شيء. وكان المقرض قوي والمقترض ضعيف فضرب المقرض المقترض ضربا مبرحا وركله بقدمه حتى أغمي عليه واستيقظ أو أفاق هذا المقترض عند غروب الشمس في رمضان ووافق دعوة مظلوم ودعوة صائم دعوة مظلوم ودعوة صائم. نعم. فرفع يديه إلى السماء وقال الله ينتقم منك يا هذا الظالم. أتدرون ما الذي حصل؟ عشرة أيام فقط عشرة أيام فقط مرت على هذا الظالم وبعد عشرة أيام أصيب بمرض السرطان في رجله التي ضرب بها هذا الرجل المسكين ثم قطعت من ورشه من الورش وأصبح بقدم واحد. هل نغتنم أيها الأحبة زمن الدعاء لندعو لإخواننا كما ندعو لأنفسنا؟ تذكر يوم أن تجتمع مع أهلك وأنتم جميعا مجتمعون آمنون على ألوان الطعام والشراب تحت السقف وفي مكان واحد وفي بيت واحد آمنون. تذكر أن هناك من إخوانك من شردوا وفرقوا وخوفوا وغربوا خوفوا في مكان كانوا فيه آمنون وغربوا في بلادهم وميل منهم. ألا ندعو لهم؟ ألا ننصرهم ولو بدعوة واحدة دعوة؟ ألا ننصرهم ولو بدعوة؟ نحن وإياهم في هذا الدين كجسد واحد نحن وإياهم في هذا الدين كبناء واحد. إنما المؤمنون إخوة. ينبغي أن يعني نتذكر أحوال إخواننا المسلمين. هذا أمر مطلوب أحببت أن أذكر به. شكر الله لكم شكر الله لمن استضافنا وأسأل الله أن يثيبكم وأن يكتب أجركم وأن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يجنبنا وإياكم معصيته وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.